El Mesela Rüksani. تقصير الركعة الثانية عن الأولى. لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن قراءته في الركعة الثانية كانت على النصف من قراءته في الركعة الأولى حينا مما يدل على أن الركعة الأولى أطول من الثانية كما لما في الركعة الأولى من الافتتاح والسكتة هذا ايضا عنه عن بعض اصحابه كابي بكر رضي الله عنه وارضاه المسألة الثالثة تحريق الاصبع في التشهد والخلاف في هذه المسألة راجع إلى صحة حديث زائدة بن قدامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها كان صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه يحركها يدعو بها وقد قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورواية كان لا يحركها هي ضعيفة لا تثبت وقد أحسن العلامة الألباني قولا قال وإن ثبتت هذه الرواية فرواية زائدة ابن قدامة مثبتة والمثبت مقدم على النافي والأصل قبول زيادة الثقة ولو على شرط ولكن على شرط ألا تخالف ما روى غيره ممن هو أثبت منه وأحفظ منه قلت وليس في رواية زائدة من المخالفة إنما يمكن إثبات روايتين معا لأنه صلى الله عليه وسلم حرك حينا صار حينا أخرى خاصة والصحب والإشارة والإشارة تشمل التحريف كما هو معروف لغة وإن كانت لا تقصد التحريف فيمكن فصل النزاع بأن الأصل أن يشير وإن حرك إصبعه فلا بأس عليه والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق بهذا نكون قد انتهينا يا طلبة العلم من كتاب صفة الصلاة لننتقل إلى باب الجامع باب ما يباح ويحرم أو يكره وما تدخل به الصلاة فقبل أن نبدأ معنا صحيح هذا يقوي وجه المجامعة بالإشارة للتحريف كأنه لما سلم عليه الصحابي والصنبي فعلى أشار بيديه فهذه الإشارة فيها تحريف وقوله لأبي بكر أن أصبر وإشارة الصحابة لمن لمعاوية بن أبي الحكم وهذه الإشارة فيها تحريف بما يدل على أن لفظ الإشارة يشمل معه ماذا لكن لا يقتضي واضح قد تجامع التحريف الإشارة وقد لا كما تقول لي أين الله فأقول هذه إشارة وليس فيها ماذا تحريف لا يمكن أن يجتمع يمكن أن يفترق فيكون فصل النزاع بأنه يشير وإن حار تحيلا فلا بأس عليه لأن زيادة الثقة مقبولة أصوليا تعلم باب ما تفصل به الصلاة باب ما تفصل به الصلاة فصل أو مسألة عذرا الكلام وتفصل الصلاة بالكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وظاهره عدم مشروعية أو تحريم الكلام في الصلاة ولكن شدة إنكار الصحابة عليه بضرب أبحاثه الله لأن معاوية تكلم في الصلاة قال لصحابي عطس في الصلاة يرحمك الله فضرب الصحابة على أبحاثه فهذا يكون شدة إنكار عليه ومبادرة مما يقوي وجه التحريم وقد قام الإجماع على بطلان صلاة من تكلم لغير مصلحة الصلاة كما صح عن عبد الله بن عمر في الصحيح قال كان أحدنا يكلم أخاه إلى جواره في الصلاة حتى نزل قول الله وقوموا لله قانتين. والصحابي إذا فسر آية بما يتعلق بسبب نزولها كان لتفسير حكم ماذا؟ رفع. كان لتفسيره حكم الرفع. قلت ولم يخالف ذلك أحد من أهل العلم على إبطال الصلاة بالكلام. إشكال وجواب. فإن أشكل بأن معاوية ابن الحكم السلمي تكلم في الصلاة ابن أبي الحكم تكلم في الصلاة إذ قال للصحابي يرحمك الله بما يدل على عدم البطلان إذ لو بطلت لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الصلاة. لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كما أمر من؟ كما أمر المسيء. كيف تسمع هذا الإشكال يا طالب العلم؟ طيب المسيء لم يكن يعلم. من أين جئت بها وجهة؟ حتى وقد تكلمت على غير الشرط. هذا واجب التفريق أن الكلام كان مشروعا من الأصل فلم يبلغ النهي. ممكن هذا من باب التصديق الجيد أن المسيء كانت أخطأ ماذا جملة في الصلاة من أولها لآخرها بما يبطل ماذا وجه القياس. طيب نقول ويندفع هذا الإشكال لأن أصل الكلام كان مباحا في الصلاة كما نص على ذلك ابن عمر كما نص عليه ابن عمر رضي الله عنه. وأن معاوية لم يكن يعلم لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني بما قام الإجماع بعد من الإجماع انعقد والإجماع إذا انعقد كان حجة على ماذا؟ على السابق واللاحق. واضح؟ بما انعقد الإجماع على إبطال صلاة من تكلم على شرط أن يكون كلام النور في غير مصلحة الصلاة. الكلام في مصلحة الصلاة ويشرع الكلام في مصلحة الصلاة دل عليه حديث معاوية السابق دل عليه حديث معاوية السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من كلام الناس. وما قال من الكلام إذ لو قال من الكلام لكان ذلك تحريما لكل كلام. أما قوله من كلام الناس فهذا تقييد الصفة أو تقييد الموصوف بالصفة انتبهوا لهذه الفائدة يا طلبة العلم. هذا يسمى عند أهل اللغة عطف البيان، وعطف البيان يفيد لغة تقييد موصوف بالشبه. ما معنى هذا؟ لما يقول من كلام الناس، إذا الكلام الذي يحرم هو الكلام الذي من كلام ماذا؟ كما قال الصحابي: وقعت على امرأة في نهاري رمضان. إذا من وقع على امرأة في غير نهار رمضان ولو كان صائما لا تلزمه كفارة. وإذا لما كان هناك معنى لقوله ماذا؟ ولذلك قال تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم ثلاث ليال. فانظر كيف قال باع فخرج على قومه مياه. إذا زكريا كان يتكلم بأن المحراب مكان الإيه؟ تعبد. ولكن يا زكريا منع من كلام من؟ كلام الناس. أما ذكر الله فلا. ولذلك أما ذكر الله فلا. ومن هنا قال ألا تكلم الناس. الدليل الثاني حديث عمرو بن أبي سلمة الجرم، ليس كلمة إنما ضبطه الحافظ سلمة عمرو بن أبي سلمة الجرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت إمامهم. فاذهب فأنت إمامهم. وكان له ست سنوات، كان عمره ست سنوات، فصلى بالناس فقال: فانكشفت اسمي. قال: فانكشفت اسمي. فقالت امرأة: داروا عما عشت إمامكم. فقالت امرأة: داروا عما عشت إمامكم. فاشترى لها أباه الصحابة بعد ثوبا، فاشترى له الصحابة بعد ثوبا. قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام كفرحي بثوبي هذا. الحديث قلت وفيه دلالة صريحة على أن الكلام الذي في مصلحة الصلاة لا تبطل به الصلاة. من المرأة تكلمت صحيح، ولكن كلامها كان في ماذا؟ في مصلحة الصلاة، من طلب الستر ماذا؟ عورة. فليست تبطل به الصلاة كمثل من نبه الإمام كلاما فقال له: هذه ركعة خامسة، هذه ركعة. هم أن الإمام قام لخامسة فقلت: سبحان الله، فلم يتنبه. يشرع أن تقول: هذه خامسة. واضح. هذا الحديث فيه فقريات مذكورة على عجلة. فقرية ثانية: أن الأولى بالإمامة هو أقرع الناس وأحفظهم حتى مع وجود الأشن، حتى مع وجود ماذا؟ الأشن والأقرع. الفقرية الثالثة: مشروعية إمامة الصغير فضلا عن دخوله المسجد، فضلا عن دخوله ماذا؟ المسجد. وتقدر الإشارة إلى بطلان حديث، وتقدر الإشارة إلى بطلان حديث: جنبوا مساجدكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. أما ليلة أنا كنت يا عرب. الفقرية الرابعة: مشروعية النظر إلى الإمام، نظر إلى الإمام في الصلاة والاقتداء به نظرا، لأن المرأة لا شك كافر الإمام. الفقرية السابعة، سابعة ولا خمسة؟ خمسة. ما مشروعية صلاة المرأة خلف صفوف الرجال؟ الفقهية السادسة استحباب عون المسلم على دينه وإيمانه. استحباب عون المسلم على دينه وإيمانه من شراء الصحابة له ماذا؟ الثوب. الفقهية السابعة علم بطلان الصلاة من انكشف شيء من عورته. نعم مؤخرة يا رجل. الفقهية الثامنة فقر الصحابة الشديد تعز لهذا سنتكرم على الله منهم. ولو كان الله تعالى يعطي الدنيا من يحب صحيح ويحرمها من لا يحب لكان اولى الناس فيها هم الصحابة. وما اظن ان الواحد منا بلغ فقرا او بلغ من الفقر ما بلغ هؤلاء من ان يجدوا ثوبا يصلون به. طيب هذه الفقهية خمسان هات ما عنده على شرط ان اسمع نعم المرأة نفسها يعني هذا في الرواية نفسها سياقة الرواية تدل على انها كانت تصلي ثم في الرواية نفسها فيها انها كانت في الصلاة. طيب الدليل الثالث هو حديثه عليه الصلاة والسلام إذا أرادكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهذا في دليل صريح على مشروعية التكلم لأن التسبيح ليس من جنس ماذا؟ صلاة ساعتين لمصلحة الصلاة. فإن قيل هذا خاص بالتسبيح قلنا يخاف عليه الكلام بجامع العلة وهي علة ماذا؟ علة مصلحة الصلاة وإقامة الصلاة. قلت وفي الحديث نعم وإن قيل هذا خاص بالتسبيح يعني ما يزيد من الكلام إلا ماذا؟ قلنا يقاس عليه الكلام الذي في مصلحة الناس لما علة التسبيح تنبيه الإمام إلى الخطأ فكذلك الكلام يقوم تنبيه الإمام. قلت وفي الحديث دلالة على مشروعية الحركة من المرأة تعمل ايه؟ وأن الصلاة لا تقصر بالحركة بل من الحركة ما يستحب. ما نمثل الحركة المستحبة في الصلاة كتقدمه لفترته أو لتسمية الصف كأنه تحرك لتسمية وإقامة الإنسان. نعم ممكن هذا لقوله فليقاتله فإنه شيطان. طيب هذا الفرع الثاني اللي هو ماذا؟ مشروعية الكلام في المعنى فرع لمسألة أخرى ما تخرج بنا عن موضوع الموضوع لا تسأل لا لا لا يحضرني الآن فرع ولا تبطل الصلاة بخروج بعض الفروض وقول شمال نحن لا نشهد لها نمعنى ولا تصل الصلاة بخروج بعض الحروف كمن غلبه البكاء فخرج منه حرفان او اشتد عليه التعب والمرض فبانت منه بعض الحروف ذلك من أدلة العقل. الدليل الأول أنه مغلوب عليه وقد تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان وما استقيمنا عليه، وقد تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان وما استقرنا عليه، وأن الأحكام الشرعية وأن التكاليف الشرعية شرطها الإرادة، يعني لا عقوبة إلا للمريد، أما من أكره على شيء فلا عقوبة عليه. ثانيا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجوز في الصلاة لما يسمع من تأوه مريض، ثالثا وتأوه المريض أو البكاء لا يعد كلاما على الحقيقة، لا يعد كلاما، فلا يدخل هو في حد الكلام. يعني لو أن رجلا تألم فقال هل تقول أنه تكلم؟ نقول تأوه، فلا نسميه ماذا؟ كلاما. إذا لا يدخل في حد ماذا؟ الكلام، فلا تدخل به الصلاة. الدليل الثالث رابع أن الاشتراط الذي شرطه من حرفين أو كذا لا دليل عليه، لا دليل عليه من كتاب أو سنة، وقد يكون الحرف الواحد كلاما. أقول لك عين، هذه عين مكسورة لكنها كلاما لا كلام، لما أقول لك عين هذا حرف واحد ولكنه في اللغة يعد ماذا؟ كلام. وقد تكون ثلاثة حروف ولا تكون كلمة، ولا تكون ماذا؟ كلمة. واضح؟ طيب من هذه أدلة أربعة على عدم إبطال الصلاة لمن بان منه حرفان أو نحو ذلك، خاصة إذا كان مغلوبا عليه. تفضل. هذا يشرع بارك الله فيك لما صح من حديث معاوية أن رجلا كان إلى جانبه فعرف في الصلاة فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمكم الله. لا ما يحسن، ما هو درس الإسلام. الإشارة المفهمة، الإشارة ماذا؟ المفهمة. فذهب الأحناف إلى إبطال الصلاة بالإشارة المفهمة، إذ الإشارة المفهمة تعد كلاما كما وقع في حديث الشيبة عائشة رضي الله عنها أنها قالت غيرة، قالت غيرة حسبك من صفية، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، إذا تكلمت عن إشارة. فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجت. فعد إشارة بسيدة عيشة ماذا؟ أمام أمام قال الجمهور بأن الإشارة المسلمة لا تعد كلاما أو أنها لا تبطل الصلاة. لا نقول لا تعد كلاما لأنها لا تبطل الصلاة. طبعا هنا لابد من دفع إشكال. كيف تقول كده عائشة حسبك من فلانة كذا وكذا؟ طبعا هذا من غيرة النساء، وهذا مما لا تتوقع عنه ماذا؟ طبيعة وجبلة النساء. والغيرة ليست شيئا مذموما على الإطلاق، بل غيرة المرأة على زوجها أمر يحمد إذا كان ذلك في غير أيضا. كما أشبه بأن الغيرة أشبه بالمرش في ماذا؟ في الطعام. والطعام لا يذاق أو لا يستطعم إلا بالمرش. لولا وجود الغيرة في هذه الحياة الزوجية لما كانت تستعد. ومن هنا كان يحب السيدة عائشة أكثر من ماذا؟ من غيرها. فمن أحد أسباب هذه المحبة ما كان من شديد غيرتها على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يساوي الرجل او المرأة من غير غيره؟ هل ترى الرجل يساوي شيئا من غير غيره؟ وهل ترى المرأة تساوي شيئا من غير غيره؟ لا والله ما يساوي شيئا ولا هي تساوي شيئا من غير غيرة ولا حياء. كما نقول تشبيها بلا يعني كطريق بالنخلتين. امرأة بلا غيرة طريق بالنخلتين. طيب نقول وقال الجمهور بأن الصلاة صحيحة وذلك من أدلة الآتية. الدليل الأول الأصل صحة العمل ولا يصل العمل إلا بنصر. الدليل الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى أبي بكر في الصلاة. لما أراد أبو بكر أن يرجع الخارج وأن يرجع إلى الوراء ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يثبت. رجع أبو بكر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه دلالة ظاهرة أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. وفي الحديث دلالة على مشروعية استخلاف الإمام في الصلاة. ثانيا كما فيه دلالة على أن الإمام الراتب أولى بالصلاة من غيره. وإن لما تكلف أبو بكر أن يرجع. رابعا وفيه منقبة أبي بكر الصديق من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له أن أثبت ليصلي وراء. هذه منقبة لمن؟ لأبي بكر أن يصلي وراءه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول من مناقب نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الأنبياء جميعا وراءه. فصلاة أبي بكر وراء النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما نثبت هذه هي منقبة لمن؟ لأبي بكر. الفقهية الخامسة مشروعية الحركة في الصلاة وأن الصلاة لا تبطل بالحركة. مشروعية الحركة في الصلاة وأن الصلاة لا تبطل بها من حركة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. تابعا أدب أبي بكر رضي الله عنه. أدب أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اثبت، ثم ذلك تكلف ورجع لئلا يتقدم بين يدي من، فكيف بمن يقدم اليوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا من طائفة اليوم مغرورة بتكبرة تسمى بالمفكرين، حتى أصبح هذا المصطلح عندي مصطلحا مستهلا مفرق الإسلام، فلا كاد هذا النقد يمنح لرجل إلا هو هدام للإسلام، إلا هو هدام يتكلم في حديث البخاري ومسلم وينقد هذا وياخذ ذاك. هذه قضية قديمة، كان في مكة أيضا وفي قريش من المفكرين، كما قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر. والله هذه الصفات المذكورة والسمات المذكورة لهذا المفكر القرش الجاهلي لا تكاد تتخلف في واحد من اهل هذا الزمان، فهذا علمنا كيف اترك عقلي لهؤلاء سائر اسمه نافع من هذا ادبر ويستكبر. ان حقيقه الكبر ماذا؟ بطل الحق. وماذا؟ فكيف اذا كان الناس نافعا، كيف اذا كان الناس نافعا تلميذ ابن عمر؟ وهمت هذه الطائفة مغرورة، ثم نظر ثم عبس وبصر، قل من نافع هذا وكيف اترك عقلي لراء سائر اسمه نافع. كذا يقول واسوأ الناس الذي يثق بعقله كل هذه الثقة حتى يرفض عقول الناس معه. فوالله اقول ليس توصيفا لمثل هذا الا الجنون للفرق، وكان المجنون كان المجنون من اعقل انسان في الوجود، حيشير الى ماذا؟ لا نفسه. وان سالته عن الناس يقول ماذا؟ مجانين، بل لدى المجانين عقيده تماما انهم هناك حبا لهم من ماذا؟ من هل صحيح يعتقدون انهم في هذا المكان حفظا لهم ولعقول؟ نسأل الله السلام والعفو والعافية. فين كنا؟ هذا هو الدليل رقم خمسة. الدليل الثاني صحيح ذكرنا الفقهيات. طيب نرجع الى المسألة. الدليل الثالث هو حديث معاوية بن ابي الحكم السلمي لما قال للصحابي يرحمك الله فنظر اليه الصحابة قال ما شأنكم تنظرون الي يرحمكم الله؟ الصحابة على الفطرة فعلا ما شأنكم تنظرون الي يرحمكم الله؟ فضربوا على أفخاذه يعني تشكيكا له. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. وهذا في دلالة صريحة، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت في دلالة صريحة على أن الصلاة لا تبطل بالكلام بالإشارة المفهمة لما وقع من الصحابة رضي الله عنهم من الإشارة المفهمة من النظر إلى معاوية رضي الله عنه ومن ضر أفخاذه تشكيكا له. بما يدل على ان الاشارة المسلمة لا تبطل بها الصلاة. قلت ويترجح المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور على المذهب الأول. ويترجح المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور على المذهب الأول من أن الإشارة المسلمة لا تبطل بها الصلاة. وذلك من مرجحات الآتية. المرجح الأول أن أدلة الفريق الثاني خاصة بينما أدلة الفريق الأول عامة، والدليل الخاص أولى من الدليل العام. الاشتباه والدليل الخاص أولى من دليل الفريق الأول. ما هو حديث سيدة عائشة لقد قلت كلمة هذا في الصلاة وغير ليه قوله هذا يصدق على الصلاة وغير ماذا إن الإشارة المسلمة لا. لكن أدلة الفريق الثاني أشار إليه في ماذا فتصبح أدلة الفريق الثاني خاصة وأدلة الفريق الأول عامة والدليل الخاص مقدم على الدليل العام باشتمال ماذا تخفيف العام. ثانيا أدلة الفريق الثاني أفرح وأقوى في موضع الدلالة كما هو ظاهر. ثالثا أن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة كما هو معلوم، فما يثبت خارجها من حكم فما يثبت خارجها من حكم ليس بالضرورة أن يثبت ماذا أن يثبت داخلها. يعني جعلنا الإشارة المفهمة في معنى الكلام خارج الصلاة لما جعلها كذلك في داخل الإشارة إذ ما يثري على الصلاة لا يثري على ماذا غير، لأن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة. طيب هذه المسألة فرع رقم كم ثالث. طيب تكون مسألة الليل إن شاء الله انتهت عند هذا لننتقل إلى كتاب القواعد والله تعالى المستعان. ما هو تفرق لو عندك من التفريق تفرق، ما نجد فرقا بين إشارة وإشارة. نعم لا تفهم، يعني لو أن رجلا عندك في البيت يريد أن ينصرف فأجرت إليه لأجبك لا تفهم. نعم الأصل صحة العمل، عندك دليل على الإتقان؟ لا لا لا أنا من الشرع. عندك دليل على الإتقان؟ ما عندك؟ سأذكر لك أيضا حديث كعب بن مالك كان في الصلاة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسارق النظر، فإذا نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حول ماذا؟ حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. هذا فيه من الإشارة المسلمة أم لا؟ أجبني أنت على وجه الخصوص فيه أم لا يعد؟ ما يحسن الهوى صدقني، فإن كان الناس يقولون هو نفس الشجاعة لكن ليس ها هنا. قل هو كذلك؟ عرفت أيضا هذا معاوية نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا نظر معاوية حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، هذه إشارة مظلمة أم لا؟ ها انتظر أنت مرة ثانية. طيب رد أين الذي قال هذا؟ رد الكلام بالإشارة أقوى وأصبح من رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة، وكان هذا بغير الصلاة. يا رجل بارك الله فيك، وهل نفصل شرعا لأن الناس لا يستجيبون؟ نغير الناس ولا نغير الشرع؟ دائما ما أقول لكم هذا، فجاءني رجل في يوم من الايام يريد ان ياخذ مني فتوى بان زكاه الفطر تخرج قيمة. فقلت لا تخرج الا قوتا. قالت عندنا دارت مش عارف خالت ايه بتاخذ القوت ثم تبيعه. قلت نغير الشرع لاجل خالتك. فنبدأ نفكر شرعا لفلان ولفلان ولفلان ولفلان. ما لنا وهذا صحيح، ما لنا وهذا، انما نغير الناس لا نغير ماذا؟ الشرع. والله تعالى ما ختم الى درس القواعد. اين بلغنا عنه؟ عرفنا ولا تخطيتم؟ خلصنا أولاً. تكلمنا عن كام شيء؟ فقائد الخفيف الضرري. تكلمنا أن تكون إحدى المفسدتين حراماً والأخرى مكروهة. طيب. بسم الله. يقول العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى واتفاق في فدرين بالأخص وخذ بآل الفاضلين لا تخف. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلا على هذه القاعدة وهو دليل إمام. والقاعدة هي أن المسلم إذا اضطر إلى فعل مفسدة من مفسدتين فعل المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة ماذا؟ كبر. وتلك قاعدة الإسلام الذهبية كما قال ابن تيمية. والعاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وأكثر المسائل التي ترد اليوم إنما ترد في هذا الباب. ماذا أفعل؟ أفعل كذا. طب وإذا كان كذا ماذا أفعل؟ فالمسلم تراه إما ما بين مصلحتين يجب عليه فعل إحداهما، وإما ما بين مفسدتين يجب عليه ماذا؟ درء إحداهما. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى من قصة الخضر مع موسى من أن الخضر خرق السفينة دفعا لمفسدة هي أكبر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصدا. فلاستنقاذ السفينة ماذا فعل؟ خرق تلك مفسدة. ولكن مفسدة أخذ السفينة ماذا؟ هي أكبر. ومن شروط تطبيق هذه القاعدة الرجوع بشرط تطبيقها إلى العالم الخبير، لأنه هو الأقدر على قياس ماذا؟ المفاسد والمصالح، كما يرجع إلى أهل الطب في باب ماذا؟ في باب الطب. يعني تسأل امرأة تقول هي مريضة بالقلب حملت، هل لها ان تذهب نفسها؟ فتقول عندئذ يرجع الى اهل ماذا؟ الطب، ليقول لنا جزما هل استمرار هذا الحمل يؤثر على ماذا؟ مهدد لحياتها تهديدا ماذا؟ يقيني. فإن قال الطب بأن استمرار هذا الحمل مهدد لحياة الأم يكاد يودي بها، عندئذ نطبق قاعدة ماذا؟ دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الأخرى، فيشرع ساعتئذ الإظهار. لأن حياة الأم أو موت الأم هو المفسدة الأكبر، وإجهاض الجنين هي المفسدة ماذا؟ الأدنى. إذا يرجع لتطبيق هذه القاعدة إلى من؟ قلت لأن العالم الخبير هو الأقدر على قياس المفاسد، هو الأقدر على قياس المفاسد ومعرفة أعلى المفسدتين من أدنى المفسدتين. كيف وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقولوا أهل الذكر يشمل أهل الذكر في كل باب وفي كل شأن وأمر. فرع في معرفة أعلى المفسدتين في تحديد أعلى المفسدتين من أدنى المفسدتين. إذ مرد ذلك إلى الشرع لا إلى العقود. إن ما تراه أنت مفسدة أكبر قد لا يراه ماذا غيرك كذلك. إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع بقول الله تعالى: فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى رسول. ويمكن معرفة أعلى المفسدتين بالضوابط الآتية: الضابط الأول باعتبار العاقبة والإثم، باعتبار العاقبة وماذا؟ والإثم، كما في قصة الخضر مع موسى. فقتل الغلام كبيرة، وإنها من أكبر الكبائر، ولكن المفسد المقابل هي ماذا؟ كفر أبويه، وليس بعد الكفر من ذنب. ومن هنا قال تعالى: وليس بعد الكفر من ذنب. ومن هنا قال تعالى في كتاب الكريم: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كما قال تعالى: وأحسن الرجل دليلا. والفتنة أشد من القتل كما قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. ما عقبوا على الأمر الأول، ما تتبعوه بشيء، يرجموكم. ما مشكلة أن تموتوا رجما طالما متم على ماذا؟ على الإيمان والإسلام. لكن أو يعيدوكم فيه فلن تفلحوا. إذن لاحظ هنا فائدة بلاغية، هذه الفائدة بمكافأة. كتبتم الدليل؟ طيب، الفائدة تقول: أو يعيدوكم في ملتكم، ما قال أو يعيدوكم إلى ملتكم. فما الفرق؟ كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم كانوا مكان الظالمين. عندك الجواب؟ لا لا ما يحكم أن يتكلم مع أحد بغيره. ها لسنا في المظاهرة هنا. طيب أسمع المنكبات الكلام مقدم لا لا بعيد لفظ من لا يشمل يا محمد يا رجل أنت وده من بلاغة اللغة العربية. الكلمة لما تتعدى بحرف الجر دي يكون لها معنى يختلف عن تعديها بحرف الجر ماذا؟ إلى. كما أقول يفتح الله عليك ويفتح الله لك تدرك الحرف يفتح الله عليك هذا دعاء عليك بالملائكة يفتح الله لك هذا دعاء بماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بركات شوف انت جاب بركات ما انت لفتحنا عليك لكن يفتح عليك بالهلك انت التفتيح فقد جاءكم لكن لو فجدت لا مانع تعرف أنت آخر من فتحك لأن لا يخالك أو يعيدوكم في ملتهم كيف إلى ملتهم يعني كانوا على الكفر وسيعودون يعني يقول عاد إلى بيته لأنه كان في بيته أصلا كان في البيت لما يقول عاد في كذا يعني الدخول ابتداء شوف حرف الجر أفاد شيئا أفاد الدخول ابتداء أو الدخول بعد أو العودة بعد ماذا بعد خروج فلو قال أو يعيدوكم إلى من الذي حتى رياضية في الطريق أو يعيدوكم إلى من الذي يعني كانوا على الكفر ثم ماذا آمنوا فقال أو يعيدوكم إلى لكن لما قال يعيدوكم في ملتهم يعني لم يكونوا يوما ما على الكفر ويعود فيه يعني الدخول ابتداء يعود الى يعني العودة بعد ماذا بعد خروج والله المستعان. طيب اذا اول ضابط لضبط قاعدة اعلى المفسدتين وادنى المفسدتين هو اعتبار العاقدة والاثم الضابط الثاني اعتبار الزمن لأن ما يكون مفسد في زمن لا يكون مفسد في آخر فلا شك أن زمن الفتنة أو فالشيء في زمن الفتنة ليس كالشيء في غيره اعتبار المكان كمثل المسلمون الذين كانوا في روسيا ايام خرشو هكذا الاسم ما تجي من الاسماء طبعا ما كان يستطيع الواحد منهم ان يظهر اي شيء من ماذا من مظاهر الاسلام حتى الاسم يبقى هنا المكان يعتبر في ضابط ماذا؟ مسألة درع على المفسدة بأدنى المفسدة وكذا الزمن. طيب نأتي الى مثال تطبيقي. كمل السرة اما الى الكف او الاسبال في الصلاة. كمل السرة اما الى الكف او الاسبال. الاسبال يعني نجاوز الثوب ماذا؟ النعلين او الكعبين من طلعة. نجاوز. او الكف. والكف هو ماذا؟ تشميل او تطبيق. فالسرة الى واحدة من الاثنتين. وإن كان الإسبال في أصل ماذا؟ قلت والإسبال حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين ففي النار. وقوله ففي النار يدل على تحريم الإسبال. فإذا كان في الصلاة فالحرمة أشد بلا محال. رحمك الله. أما الكف فحكم الكراهة قولا واحدا لأهل العلم. فيكون الكف أهون من الإقبال وهو المفسدة الدنيا الصغرى. وعليه فدرع الإسبال بفعل الكف. نعم. فيتأكد لهذا القدر هذه الليلة نجيب على بعض أسئلتكم. وإن كان بعض الناس قد سأل عن الترجمة خاصة ولنا أكثر من درس كأننا أسمع صوتكم. طيب سأحدثكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا قصيرا عن أحاديث شيوخنا حفظهم الله تبارك وتعالى. هذا في تنقيص لله كلمة كبيرة. هذه أي مجد على المسؤول معنش لا لا كلمة كبيرة بسم الله. يقول السائل أنا أبتلى بالتدخين فبماذا تنصحني؟ قال مساء أنت بارك الله فيك وأحسنت السؤال. إذا أبشر فأنت على الخطأ. لأن الإنسان متى وضع يده على الخطأ يوشك ماذا؟ يوشك أن يتخلص منه. لكن متى نظر الإنسان إلى نفسه نظرة السوء من أنه ليس على خطأ فهذا لا يرجى أبدا منه أن يعود عن هذا الخطأ. فأنصحك أولا بارك الله فيك بالدعاء وتسأل الله عز وجل دائما العفو والعافية. وإن دعوت ربك بإخلاص إن دعوت ربك بإخلاص يستجيب الله لك وهو القائل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. وإذا كان عمر قد تحول من الكفر إلى رجل الثاني في الإسلام بدعاء وأسلم قبيلة كاملة بدعاء من بعد الكفر. ومن الناس من جاء وصوته يقطر الدم فجاء حتى الجرح صدره للإمام فأليس بالدعاء أولا؟ ثانيا أهل الكريم عليك أن تنظر إلى هذه المعصية نظرة خشيشة. الذين يقولون تدخل عادة مش ممكن حد يبطلها وكذا، هؤلاء مخطئون جد مخطئون، وقولهم هذا فيه من الإثم ما لا يخفى، لأنه بهذه الكلمات يشجع الناس على ماذا؟ كما يؤدي هذا الكلام إلى شيء من ماذا؟ من اليأس في الامتناع عنه، فلنعلم هذا. انظر الأمر نظرة خشيشة إلى أنه أمر يثاب منه وأمر يدخل الرجوع عنه. نعم، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، ولذلك أصل الخير والشر فكرة، ضع فكرة الامتناع عن التخليص والرجوع، فهذه الفكرة بعد تتحول إلى إرادة، وكلما كانت هذه الفكرة في رأسك كلما سيطرت منك شالك التوابط في المسجد ما أمكن أطول فترة ممكنة، لأن وجودك في المسجد يمنعك ماذا؟ أو التواجد مع صحبة الإيمان التي تمتنع مع وجودها في ماذا؟ من التدخين. بالدليل حديث قاتل المئة نفس لما قال إنك بأرض سوء اذهب إلى أرض كذا وكذا، تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله إيه؟ نعم، فلا تنفع. بارك الله فيك. وهذا هو سر الامتناع والامتناع عن الدخول. السبب الثالث دوام ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله في كفر من القلوب، ومتى طهر القلب لم يطمع في معصية أو ذنب، متى طهر القلب لم يطمع في معصية أو ذنب. وقد قال تعالى على بذكر الله تطمئن القلوب، لأن أصل معصية أو ذنب من ماذا؟ القلب هو المحرك، كما قال في آخر حديث الزنا والقلب ماذا؟ يهوى ويهوى. لماذا جاء ذكر القلب ها هنا؟ لأن القلب هو الذي سيحول الذكر إلى إرادة، وسيحول الإرادة إلى عمل وفعل. فدوام ذكر الله عز وجل هذا هو السبب الثالث. وأسأل الله عز وجل وأنا في هذا الجمع أن يتوب عليك وعلى كل مدخل وعلى سائر إخواننا بإذن الله. في مسألة قتل الخضر عليه الصلاة والسلام للولد بأنها مفسدة أقل من الكفر، فإن آخر هذه الرحلة قال عمر سألته عن أمري، أي أنه مأمور من قبل الله أنه وحي، نعم هو وحي فعلا من الله أوحى، والخضر نبي صحيح، ولكن ما يمنع من الاستنباط من أن الله عز وجل أمره بهذا لأن هذه هي المفسدة الدنيا وأن الكفر هي المفسدة العليا، والله تعالى الموفق والمستعان. لا فرق بين أن تقول صلى الله عليه وسلم أو أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من كانت السورة الثانية فيها فضل جائز. ما تعريف أصحاب الفروض والعصبيون وأقسام من كل محاضرة؟ بارك الله فيك. ليس يمكننا أن طبعا أن نجيبك على ما تسأل لأنها مسألة طويلة جدا. هذا الكريم بارك الله فيك، الوسواس الذي تتحدث عنه، اعلم انه من احد من اخوانك ممن سلك الطريق الذي انت فيه الا واصابه من الوسواس ما اصابه. حتى قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له من الوسواس هذا قال اوجدتموه؟ كانه كائن لا محاله، واقع لا محاله. ثم اذا كان الصحابه فكيف انت؟ وكيف انا وكيف الحضور؟ وهؤلاء هم صحابة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان ذاك صريح الإيمان فلا تخلق ولا تنزعج كثيرا. أفضل ما يكون من التخلص من الوسواس هو شر الرأس ماء، لأن الوسواس إنما سره وسببه فراغ، فراغ البال، فراغ الذهن، فمتى شغلت انشغل هو عنك والله المستعان بالتوفيق. بارك الله فيك، هذه الأصول والقواعد التي تذكر في الدرس هي التي ندرسها الآن، يعني كأنك تسأل لما أقول والأصل كذا، والأصل صحة العمل، هذه القاعدة عليها دليل بل وأدلة ولها ضوابط، كما ندرس الآن كتاب الشيخ ابن عثيمين، كتاب الشيخ ابن عثيمين في القواعد. فنحن الآن أخذنا قاعدة، إذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسدة، جرأت المفسدة الأعلى بفعل المفسدة الأدنى. الله المستعان، لا يوجد في القرآن الكريم مجال، لا يوجد، لأن ما هو المجاز وما هي الحقيقة؟ الحقيقة هو المعنى المتبادل إلى ذهن الرجل العربي. أما المجاز فهو صرف الكلام عن المعنى المتبادل إلى المعنى الغير متبادل بقرينة تأتي في الكلام. طيب، الذين قالوا في القرآن مجاز جاءوا بأدلة، منهم قوله تعالى واسأل القاري، قالوا هذا مجاز، إنما الكلام اسأل أهل القرية، فصرف الكلام إلى معنى غير متبادل بقرينة، لأنه لا يمكن أن يسأل الشيطان والجدران وكذا. والآية الثانية التي استدلوا بها وأما الجدار فكان لغلامين فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقالوا يريد أن ينقض الجدار، ما له إرادة، إنما يريد أن ينقض يعني أراد أحد هدمه. فصرف الكلام عن معنى إلى، لكن ابن تيمية رد هذا فقال وانظروا، فإن المعنى المتبادر إلى ذهن الرجل العربي لما قلنا كوانت رجل عربي وسأل القرية ما الذي سيرده إلى ذهنك؟ سأل أهل القرية، لكن ماذا قال واسأل القرية ما قال سأل أهل القرية؟ هذا أبلغ، يعني أبي نسأل القرية كلها عن بكرة أبيها، من التأكيد على ماذا؟ على سؤال أهل القرية. فالمتبادر إلى ذهنك سأل أهل القرية ليس فيها مجاز، تمام؟ الآية الثانية التي قال فيها مجاز وربه تبارك وتعالى يريد أن يقرب، أي كما ذات لها إرادة، كما قال تعالى فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، في معنى الإرادة. ولا يمنع أنه جماد أن يجعل الله فيه ماذا؟ في إرادة، كما جعل الجماد يسبح وإن من شيء إلا سبح بحمده، له إرادة إذن، كما قال تعالى فلا يمنع أن تكون للجمادات إرادة، كما قال تعالى للسماوات والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فهذا إثبات وجود إرادة للسماء والأرض. وإذا كانت الجمادات تسبح كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا إثبات لوجود إرادة لها لأنها صارت تسبح. نعم، فلا يمنع كونها جمادات أن لها إرادة. فالقرآن قال يريد أن ينقض، ما يريد هو إثبات الإرادة له، فلا يمنع هذا لغة من إثبات الإرادة لله. نعم، كما قال تعالى في كتابه الكريم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، والإباء هو امتناع عن ماذا؟ عن قدرة، إذا كانت لها ماذا؟ إرادة، وإلا لما وقع التخيير، لأن التخيير لا يقع إلا لمن مريد، كما أقول لك إما أن تخرج وإما أن تجبر، فأنت هنا مريد الخروج أو مريد ماذا؟ أنك المخير له إرادة. لأن إثبات النجاة في القرآن يفضي إلى مفسدة كبرى. انظر كيف توصل بإثبات النجاة إلى ماذا؟ إلى تأويل صفات الله عز وجل. فقالوا الرحمن على العرش استوى، هذا مجاز، ومعنى استوى هنا استولى. كذبوا الله وشتموا ربهم من حيث لا يعلمون. لأن استولى الابتلاء لا يكون إلا ماذا؟ غصبا. والابتلاء إلا يكون إلا ماذا؟ إلا لعدم الليل. فأنت لا تستولي إلا على شيء ليس إيه؟ ولا تستولي على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد غصبته. من ماذا؟ لأن هذا هو معنى الابتلاء لغة. وقد أحسن ابن القيم إذ قال: ما أشبه هذه اللام بنون اليهود؟ قال الله لهم: قولوا حنطة، حطة، فقالوا حنطة. قال الله لهؤلاء: استوى، فقالوا ماذا؟ استولى. فتوصل بإثبات المجاز إلى تأويل صفات الله، حتى قال ابن تيمية: والتأويل شر من التعطيل. نعم. لماذا هو شر؟ لأن التأويل يفضي إلى ماذا؟ إلى التعطيل. تأويل الصفة يعني صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر، فيقول يد يعني قدرة. فوصلنا إلى ماذا؟ أن الله ليست له يد. فوصلنا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فوقعنا فيما هو ماذا؟ أشر وأشد. ولكن توصلوا إلى التعطيل بطريق ماذا؟ جملة طريق دائم. لماذا؟ يا رجل انت لا تفرق هنا بين الشيئين، آسف وآسف، فرق لغة. ثم وقع هذا في التفسير. بارك الله فيك. ناحت هذا الأسئلة المكتوبة عون في اي كتاب رد شيخ الاسلام على قول القرآن بجد. اقرأ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، فقد رد طاغوت المجاز من قريب من كم؟ من 20 او اكثر من 20 ماذا؟ وجها رحمه الله تعالى. فقرأ هذا ثم اقرأ كتاب الشيخ الشنقيطي، وهذا اسهل وايسر، وهو منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. الله المستعان. منع جواز المجاز، منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز. يقول السائل: أخت ستعقد نكاحها قريبا. لا، الصواب أن يقال سيعقد نكاحها، هي لم تعقد. المرأة ليست أهل ولاية، لا ولاية لنفسها ولا ولاية لمن؟ كما قال في الحديث: لا تتزوج المرأة المرأة ولا تتزوج المرأة نفسها. وأخطأ ما من يعني من هذا ما نقول فلانة عقدة، هذا خطأ. ما هي عقدة؟ هذا فيه من التسمية لعذر المرأة. إنما نقول معقود عليها، إنما العاقد هو الرجل، إنما العاقد هو ماذا؟ هو الرجل، لأن الولاية ماذا؟ له لا لها. وهذا العرف سيكون به من الغناء والمعاصي، فالأحضر لا تحضر. إنما يمكن أن تقوم بما يجب أن تقوم به من النصيحة أولا ومن الموعظة، ثم بعد ذلك يمكن أن تقوم بأي شيء يجبر عدم حضورك من هدية طيبة، خاصة لو أن هذه الهدية ستكون في ماذا؟ في خدمة البيت. يعني تأتي لها بهدية مما تنتفع به المرأة في ماذا؟ في بيتها، مما يكون ضرورة، بحيث أن هذا يكون ماذا؟ من باب تنظيف الأمر أنك لم تحضر، فيذهب هذا بحزنها أنك لا تحضر، وهذا لم يجبك. رجل عقد على امرأة ثم جامعها دون علم أهلها، فما حكم هذا الجماع؟ وما الواجب عليه فعله حتى يتدارك الأمر إذا كانت هناك خلافات بين أهل الرجل وأهل المرأة؟ وماذا لو اشترى شقة وسكن بها هو والمرأة دون موافقة الأهلين؟ انظر، هكذا المفاسد تزرع أمثالها، والأخطاء تزرع ماذا؟ أمثالها، والأمر لا يقف عند خطأ ماذا؟ واحد. فأقول لا يجوز لك ما فعلت من الجماع وأنت أهل، وكذا المرأة إذا طوعت لا تقول أنا زوجها، نعم أنت عاقد عليها، ومجرد العقد لا يبيح لك ماذا؟ الدماء، طالما أنها في بيت أهلها لا زال في ولايتها. والشرع قد فرق بين المأخوذ عليها والمدين بها بدليل أن طلقت في حال العقد أخذت نصف المهر، وإن طلقت بعد الدخول أخذت المهر كاملا، ولا يسوي الشرع بينهما، فعلينا نسوي بينهما في مسألة ماذا؟ الجماع. فللرجل على امرأته حق الجماع في البناء، أما في العقد فلا، فهو في بيت أبيه. نعم، ويحضرني في ذلك، تحضرني وقعة طريفة لأحد مشايخ الدعوة حفظه الله وشفاه. جاءه شاب في مثل هذه المشكلة، بمثل هذه المشكلة، فقال له أنت آثم؟ قال يا شيخ من امرأة؟ قال من ينفق عليها؟ قال أبوها. قال من يطعمها؟ قال أبوها. من يكسوها؟ أبوها. من يطبقها إذا مرضت؟ أبوها. قال يعني أنت في هذا رجل، وفي ذلك لك رجلا، هذه رجولة. لو تأملت حديث الجماع التي تثبت حق الجماع للزوج لوجدتها محترمة بماذا؟ بالفراش، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأتيه ولو كانت على قتل، ليس مرتبطة بالنفقة، مرتبطة بماذا؟ بالنفقة والبيت والفراش، بما يدل على أن هذا الحق لا يثبت لك إلا مع ماذا؟ إلا مع النفقة والبيت والفراش. ولذلك أنصح الإخوان أن لا يجيوا أنفسهم إلى مثل هذا بالخلوة بالمعهود عليه، أما يجوا أنفسهم إلى مثل هذا الخطأ، لأنك لست يوسف ابن يعقوب ولا هي مريم ابنة عمران، فلا أنت يوسف تقول معاذ الله، ولا هي مريم تقول لك إني أعوذ بالرحمن منك، فانتبه، فلا تجي نفسك أني يا رب حتى أبلع ريحك، فأقول ينفلع هذا، فلا تجي نفسك إلى هذا بمثل ما فعله بعض الشباب، حركة غضبت، شرط الدرس أن نترك الزعل، لا أقول بباب المجد، لما تتركه بموقف مدني، من دفاع المقربات، فأقول بارك الله فيك، لا تجي نفسك إلى هذا بالخلوة منه، والطمع في شيء من العناق او التقبيل او كذا او المعامله البدنيه، لان هذه تجر الى ماذا؟ الى سلك، وهذا يجر الى ذات، وقد جعل النظر بريد الجماع. نعم، لك ان تجلس معها ان تكلمها او كذا، وانا اعجب دائما ياتي الرجل يعقد فيقول ما لي عليها من حق، ما لي عليها من، ومنهم من يلمح واخر يصرح هل لي ان اقبلها ان اعلقها، هكذا يكون العقد او تكون فقرة العقد، بدلا من ان تسأل كيف تكون فقرة العقد في ماذا؟ في التقارب، في تعليمها، في تعريفها ما يجب عليها من معرفة ماذا؟ حق الزوج، في ان تعلم انت ما يكون عليك من حق ماذا؟ الزوجة، حتى لا تذهب معا الى البيت فلا هي تعرف ما لك ولا هو يعرف ما لها، وتكاد المعرفة تنحصر في ماذا؟ في هذا الامر الزوج. الزواج ليس من هذا يا اخوان. نعم انا اقول ان الزواج اغض للبطل واحسن للفرد وقصد الاسلام منه العشق، لكن هناك مقاصد اخرى للزواج هي شامية ايضا، هي قامة ماذا؟ بيت المسلم على طاعة من الله وماذا؟ ورضوان. ما نجد المرء بنفسه زوجة يسكن إليها وتسكن إليه، فيكون بينهما من ماذا؟ من المودة والرحمة، من إنتاج الذرية، من كل هذه المقاصد، ليس من مقصد الزواج وفقط العشق. ثم إن هذه الأمور لا تحقق العشق، بل إن والله بهذه الأمور تشتد الشهوة أكثر وأكثر، لأنه متى حصل هذا قمع في المسلمين سيصبح كالذي يعني يشرب ماء البحر ليزيد ظهره، فكلما شرب كلما ازداد عيسى نعطشه وظن فآكل من ثانيا تبارك الأمر بالبناء، لا تبارك لهذا الأمر إلا بماذا؟ في البناء. ومن هنا إلى البناء لا تنجي نفسك إليه مرة أخرى. المؤمن لا يلدع من جهرين مرتين، هذا حديث أو الجامع، المؤمن لا يلدع من جهرين مرتين، فلا تنجي نفسك ولا تنفخ بنفسك كثيرا تقول لا ما احنا لو زلتنا مش أهل يوسف لما وجدت معه المرأة في باب واحد في مكان واحد ماذا فعل؟ واستبق الباب، جرح استبق الباب. نعم كعب بن مالك لما جاءته رسالة من المشركين ماذا فعل؟ وقعت ماذا؟ مباشرة من فيها عنده، فتكون نار فتنة في ماذا؟ في بيته، ودخل وفي بيته يعنيه يوما ما ويحرقه يوما ما. فالبناء هو تدارك الأمر، أما ما بين الأهلين من خلاف فيمكن حله بوساطة أهل البيت الصلاة وأهل التقوى وأهل الدين. أما أن تفعل هذا تشتري شقة وتسكن بها أنت والمرأة دون موافقة الأهلين، ما كان الزواج لتقضية الأرحام، ما كان الزواج لتقضية الأرحام، إنما الزواج لأجل ترابط المجتمع، ولا يكون ترابط المجتمع إلا بالمصاهرة. نعم بالمصاهرة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد تعدد الزوجات عندهم ماذا؟ حصول المصاهرة بينه وبين الناس، فيكون ذلك سببا لماذا؟ أول ما تزوج من ابنة أبي سفيان ماذا قال أبو سفيان؟ قال نعم الفحل لا يبدع أمره، ما أستطيع أن أفعله، أقترب منه بعد ذلك، لماذا؟ صار زوجا لابنتي، شو يريد؟ صهره. ومن هنا كان من ذكاء الملك عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي المملكة كان يذهب يتزوج من قبائل المملكة ويزوج أولاده، فأصبحت المملكة من بعد قبلية مرة دولة قوية. الشيخ ابن تيمية يقول ما كنا قديما يستطيع الواحد منا أن يذهب لصلاة العشاء دون أن يكون الخنجر في جبهته، لأنه صار لا يمكن أن يأمن، بينما لما صارت الدولة مملكة الواحد منا يترك السيارة ويدخل يصلي ويخرج يجدها في مكانه. وفعلا سبب شديد من الفتن التي تحدث في اليمن وجود ماذا؟ وجود عصبية قبلية، هذه العصبية القبلية في بعض الأيام خطفت السفيرة الأمريكية، شوف قوة لدرجة أنهم عملوا وهي عائدة من الطريق كانت تذهب لزيارة الشيخ مؤذن. اسمعوا هذه القصة لتعرفوا كيف شرف العلم وكيف العلم واهل من شرفهم ومن حجتهم. فلما سمعت بالشيخ مقبل رحمه الله كانت له مدرسة يحضر فيها قريبا من 3000 طالب وتلميذ من كل أنحاء العالم، من أمريكيين ومصريين وحجازيين وكذا، حتى أن هذه المدرسة ذكرها جرى في الآثار. فلما سمعت به السفيرة الأمريكية ذهبت لزيارته، فقال السفيرة الأمريكية بالباب، شوف أمريكا كلها بباب من؟ أن المرأة لا تمثل نفسها، هي لها قيمة من غير هذه المغنى غير هذا المغنى بباب من؟ بباب العلم. قال اعوني لها فرجع من شديد لا اقبلها. خرج وقال الشيخ لا يريد لقائه. فقالت ان كانت المشكلة في ملابسي فانا البس حجاب كاملا على هيئة اليمنيين او اليمنيات. فدخلوا عليه فقالوا هي تقول انها ستلبس ماذا؟ الحجاب على هيئة اليمنيات لتدخل عليها. قال ولدي هذا قل لها فرجا لشيخ. لماذا يفعل الشيخ هذا؟ عزة الاسلام عزة الاسلام. نعم خرجت المرأة بهذا الزل وهي في الطريق بعض القبائل او خصوصا بسيارتها فاخذوها عندهم رجل حتى حصلت وصفات ضخمة لعودته لان الشيخ الذي كان يقود لها السيارة هو الذي حتى هذه القصة هو مسلم هو مسلم. فاقول بارك الله فيك اسمع هذا اسمع هذه القصة البعضة وما فيها من شرف العلم. فاعود الى المسألة اقول ليس الزواج لتخطيع الارحام فتذهب تتزوج انت وهي فينقطع عنها اهلها وينقطع اهلك عنها اي زواج من انما الخلاف الموجود يمكن حله عن طريق وساطة اهل البيت اهل الفضل تنشد رجلا دينا عاقلا كما وصف في القرآن حكما من هنا ومن هناك يتوسطوا وليتم البناء في اقرب اطرائف واسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ المسلمين اجمعين في كل مكروه. حسبكم هذا فقد اخذتم نصيبكم الذي عندي مستوفيا غير منقوص وقد عدنا الى التاخير مع ما كان من التفكير. درسنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى الساعه السابعه باذن الله في ساعة موجودة لإدارة المسجد فإلى من فقدها يأتي يعرفها ليأخذها إن شاء الله.